وكم من ملك في السماوات لا تغني، كان الأسلوب طبيعي، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته، إنما هي لا تغني شفاعتهم. قال لك ما أصل كم من ملك دي كتير، ما دام كتير يبقى لازم يجيب الجمع يا أخي. يعني كأنه قال لك كثير من الملائكة في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، فإذا كان الملائكة المكرمون عند الله لا تقبل شفاعتهم إلا بعد إذن الله. الأصل ده عطفش عندك الجميع إلا من بعد أن يأذن الله للشافع أن يشفع، وللمشفوع أن يرضى له الشفاعة. نعم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، لا يؤمنون بالآخرة. قال لك ما هم يتكلموا كلام ما يؤمنش بالآخرة، لا هنجزيهم على كل كلمة. لو كانوا مؤمنين بالآخرة وهنجزيهم على كل كلمة ما كانوش يعملوا العملية دي، لأنهم بقى بيعملوا كده لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، من أن ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، ويعرفوا به أنثى البيت، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن. طب الظن جاء من ناحية، قالت منك الاسم بتاعهم في علامة التأنيث ملائكة، إن يتبعون إلا الظن، أهي دي بقى، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. الظن ما يغنيش بظن، وقد جاءهم وردهم هدى، الظن ما يجيش على أرض. بعد ما الحق سبحانه وتعالى بين للرسول موقف خصومه منه، قال له أنا أعلم من يضل ومن يسعى، فألح لك شك، وما عليك إلا أن تبلغ، فما لعلك بأخوان في آية ثانية، لعلك بأخوان نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، وأظن أية الشعرة لعلك بأخوان نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إنك منزل عليهم من السماء آية فقط، أنا لا أريد قالبا أحكم أن أرضى لكم القالة، إنما أنا أريد قلوبا تحبني وقد جعلتها مختارة في ألا تحبني. أنا جاي مختار حب ولا ما تحبش، يأمن ولا ما تأمنش، أنا عملتها كده ما أنا عايز أعمله، لأمن يجيلك من الله. فبعد ما تتعبش نفسك فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، لما تيجي تقول القرآن يلوى بس ويمشي مش عارف، اعرض عنه، اعرض عنه. في حاجة اسمها عرض ومعرض، مش كده؟ معرض زي ما احنا عارفين بنعرض فيه حاجات اللي هي ايه، نفائس صناعتنا او نفائس حركاتنا بنعرضها، يعني ده عرض. وعرض فعلا إذا أردت أن تنفيه تجيب له همزة اسمها همزة الإزالة، همزة الإزالة. إيه يعني همزة الإزالة؟ همزة الإزالة إنك تدخلها على فعل فتلغي مدلوله إلى النقيض. أنت بتقول المعجم، المعجمات يعني معجم، معجم يعني إيه؟ معجم يعني بيزيل عجمة الألفاظ. معجم اللغة يقول الكلمة دي يا شيخ اعرف معناها ايه، يبقى كلمة لولا المعجم ده ما كناش نعرف معنى الكلمة دي ايه. يعني مثلا كلمة جزء اللي عندنا نروح للمعجم، جزء يعني ايه يا معجم؟ يقول جزء يعني دائرة وعجيبة وشاذة ومش عادلة. يبقى دي ايه؟ يبقى لما اروح للكتاب اللي هو بتاع اللغة يفسر لي كلمة ايه؟ جزء. يبقى معجم يعني أزال عجمة الكلمة، عجمة الكلمة يعني إنها مش مفهومة، كلام أعجمي مش لغتي. طيب يبقى أعجم، أعجم الكلمة يعني إيه؟ أزال عجمتها، سمناه إيه؟ معجم، معجم أو معجم. خلاص كده؟ هنا عرض كده، أعرض أزال العرض، ما عندناش بيعرض ولا بيعمل إيه في الحياة، يجي واحد إيه؟ بيعرض سيارة رسلت تشتري قماش قعد يعرض عليك بقى المباراة الحمد لله. كل حاجة طلع فيها بس قال لك ايه؟ يلا سيب يا ولد سيب. فأعرض يعني أذل العرض الذي كنت ايه؟ أنت بتعرض دعوتك وهم أنكروا، أذل هذه الألعاب ما تسألش عنه بقى، خلاص أعرض عمن تولى عن ذكرنا. تولى يعني ايه؟ دين وصاب. أعرض عن من تولى، أعرض عن من تولى عن ذكرنا قرآننا منهجنا ديننا رسولنا كل ده. ولم الله بيعرف ليه بيتولى ليه عنه؟ قال لك لأن الدين حيمت تكاليف، والتكاليف دي هتحط بشهوته، وهو عايز ينطلق بشهوته زي ما هو عايز. يبقى إذا هو مرضيش بالدين عشان هيحكم تصرف نفسه. لو إنه عاقل كان هيقول هيحكم تصرف نفسه ليه إزاي؟ يقول لك ما تسرقش، يقول أنا عايز أسرع ياخد الناس خير الناس حياته تسرق. يقول له لا، وهو لو أنه سمح للغير لك أن تأخذ يسمح للغير أيضا أن يأخذ. يبقى حين كف يد السارق عنك كف ملايين الناس أن يسرقوا منك. يبقى مين اللي كسبان؟ أنت اللي كسبان، أنت بتحارب نفسك، لأنك أنت أبحت مبسط لمحارم الغير بفسوق. ومعنى ذلك أن الغير فإذا حين يحجبك ما تنظرش إلى حجبك على المعصية، بل انظر إلى أن مقابلك حجب عنك كل الغير. يبقى أنت واحد وهم كسرة، يبقى مين اللي كسبان؟ أنا أمرتك وأنت واحد، إنما أنا أمرت الملايين لهم ما يجوش رحيفة. يبقى أنت اللي كسبان ولا مش كسبان؟ يبقى الذي ينظر إلى مشقة التكليف لازم ينظر إلى عطاء التكليف، لأنه لو نظر إلى مشقة التكليف مش حياة، إنما لو نظر إلى العطاء. وزيت النبي عليه الصلاة والسلام لما قال العربي الصادق في إيمانه راح له قال له يا رسول الله أنا كل تعاليم دينك عندي على العين والرأس، بس في حتة تعبانة مش قادر عليها. قال له ايه هي؟ قال له مسألة المرأة. النبي ضحك، ضحك ليه؟ ما أن يعني قال لك لأنه تبين منه صدقه، وجاي للطبيب عشان يشوف الحكاية دي. فقال له يا أخ العرب أتحب ذلك لأمك؟ قال لا. أتحب ذلك لأختك؟ قال لا. لبنتك؟ لا. لزوجتك؟ قال له يا أخ العرب هكذا الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم ولا لذاتهم. كان الرجل يقول كلما همت نفسي بشيء أصبر أمي وأختي وأقول أقول. إذن فلا تنظر إلى مشقة التكليف، ولكن انظر إلى تشريف التكليف لك بما أعطاك حتى تقارنه بما منعك، فتجد ما أعطاك أسرع مما منعك. وذلك أن أقولك زمان لو أننا تدبرنا في أول سورة في أول آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الإسلام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى يعني يهديك الطريق. وبعدين يقول لك لما تبقى هدى تبقى على هدى، لك على هدى، يبقى انت اللي راكب الهدى عشان يوصلك الى الغايه الشريفه. يبقى الهدى مش جايب لك مصائب تحطها على دماغك، ده جايب لك مصيه تركبها كده يوصلك للهدى. فانت عايز على هدى، انت اللي عالي على الهدى، مش الهدى عمال بيطلس فيك، انت اللي اعلى منه. نعم. واعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. أهدى أقصى ما وصلوا إليه من العلم، ده من العلم الذاتي، لكن ما خدوش بقى من تعليم ما علمهم الله. العلم ناقص ياخد من العلم الكامل، وجاي لك الهدى خد بقى أنت مرضاش من العلم أنت متقف في الحتة دي، إنما إحنا جايبين لك إيه؟ إن ربك هو أعلم، إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله. لو قال إن ربك أعلم من أن ضل عن سبيله، الأسلوب يمشي ولا ما يمشيش؟ قال لك لا ما يمشيش. ليه؟ لأن الناس كلها تدعي إنها ماشية على هدى، وغيرها هو اللي ضاعت. ربنا بيجيبها بالتخصيص اسمه قصر، إن ربك هو اللي أعلم، مش حد ثاني يعلم. نعم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. طب إيه إزاي في وصل الإعراض إيه؟ طب ده بقول له أعلم، وبعدين يقول له أعلم. قال له ربنا عنده وعارف مين اللي هيسمع الكلام بعدين وهيكيد ويغيب ومين اللي هيفضل ضال ومين اللي هيستلم ومين اللي هيفضل ضيح نفسه محطوبة. واللي عارف انه مش هيظل قلت لك عليه واخبارك كتير ابو لهب قلت لك مش ممكن يهتدي مع ان خالد بن الوليد اهتدى وعمرو بن العاص اهتدى وابو سفيان اهتدى وكلهم ومع ذلك ده موجود وانت مش هيهتدي انا عارف فما تطعيش نفسك. ولله ما في السماوات وما في الارض. احنا قلنا بقى مساله السماء والارض لله ملك السماوات والارض. نفس السماء والارض عجيبه كونها مملوكه لله دي عجيبه ومش السماء والارض هي اللي عجيبه ده اللي فيها اعجب. وبعدين يبقى احنا قلنا زمان افتكروا ثلاث مراحل ملك الظرف وهو السماء الظرف نفسه عجيب السماء والارض في نفسها واللي بتفتكروه منها وتستنبطوه منها اعجب منها نفسه اللي هو في ما في السماوات وما في الارض ومش عارف نفس الارض اللي وصلت اليها لا ده في كتير ما وصلتش له ولله غيب السماوات والارض. يبقى كم مرحله ملك السماء والارض دي عظيمه السماء والارض. يقول لك انا املك البيت ده البيت عظيم او كويس طب لما تدخل وتشوف بقى الياسر اللي فيه ده انا املك ما في هذا البيت وانا املك بقى اللي مخبيه عنكم في هذا البيت اللي بهم خزانه. يبقى مراحل متعدده ولا يبقى الظرف ملك السماوات والارض. وبعدين المساله الاولانيه اللي بتكتشف منها ما في السماوات وبعدين ايه غير علشان ما نزهدش في استنباط ما في السماء ولا في الارض ونعرف ان كل مره هتاخد كل مره هتاخد كل ما تيجي ايه الله. يبقى اذا ما في السماوات وفي الارض لا يرتد ابدا الى ان تنقض الدنيا ولذلك يحكمها الله سبحانه في قوله سبحانه حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها افاها عمرها. خلصتوا الاسرار اللي في خلقي انتهي ليا وتعالوا شوفوا الاسرار اللي ايه الاسرار اللي عندي. ولله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا. طب والملكية دي ايه اللي يتاثر على الجزاء ليه بقى؟ لله ما في السماوات وما في الارض ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. لان ما في السماء والارض اشياء كثيره ايات قويه تلفت الى القادر الاعلى وتفيد تلفتنا الى هندسته فمن لم يعتبر هيبقى عندنا موقف خلاص. ومن اعتبر بهذه الآيات ولم يعتبر بآياتنا للرسل اللي احنا بعثناهم عشان نخدهم يقال له موقف. واللي اعتبر دي الخد دي وخد دي وخد دي ولم يعتبر بمنهج الرسالة. احنا قلنا الآيات كان ثلاث آيات كونية تلفت إلى قدرة الموجب وآيات إعجازية تلفت إلى صدق المبلغ وآيات حكمية تدل على أحكام الله. نعم. ولله ما في السماوات وما في الأرض. برضو لله ما في السماوات وما في الأرض قدم الجر والمجرور يعني مثل إيه؟ مثل حد. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا إن لم يعتبروا بالسماء والأرض بالسماوات والأرض آيات كونية ولا بما جاء فيها من إعجازات الرسل ولا بما هبط إلى الأرض من أحكام. ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الله احسن يجزي بالاحسن. ليه؟ لان الذي يستقبل منهج ربه بالقبول حيا المكلف. يقوم لما يحيي المكلف انه ياخد كلامه كده يقوم المكلف يقول لك عندي بقى ان انا ايه احييك باحسن منها اجيب لك الاحسن الحسنى انت اتبعت الاحسن اجيب لك الايه الحسنى. ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم. يبقى الذين احسنوا بالحسنى من هم أكنهم الذين يكتربون الكبائر، يبقى يد مين؟ الذين يكتربون الكبائر. يبقى دي من رحمته ورضوانه انه بده يطمن الانسان على الصغائر التي تلم به، يقول ما دام احسن اسمع لا اقترب الكبائر عشان يعني تاخد الحسنى. ليه؟ لان الصغائر جعلت لها اسفيكة من حال من الوقت للوقت كفارة لما بينهما، ومن الجمعة للجمعة كفارة لما بينهما، ومن رمضان لرمضان كفارة لما بينهما. يبقى إذا نكتر من كبائر تبقى ليك الإيه؟ تبقى ليك الحسن. بس بقى بيبقى الصغائر يعني مفهول لها، بيقول له صحيح، بس ما تلمش بها بقى مرارا وإلا بقى تعادى عندك. والصغيرة إذا أصرت عليها بقت كبيرة، الصغيرة إذا أصرت عليها صارت إيه؟ ولذلك اختلفوا بقى في الكبائر. ما هي الكبائر؟ الكبائر جمع كبيرة. قال لك ما توعد الله عليه بعذاب النار في الآخرة، ولا ما أقام عليه الحد في الدنيا. فيهم أنواع فيها حدود وفيها أنواع ما فيهاش حدود. قال لك اللي على حدود دي بقى انتهت المسألة. ليه على حدود؟ قال لك لأنها مش حق الله وحده، ده حق البشر، لازم تكون هنا في الدنيا. واللي في حق البشر ربنا بيقدمه عن حقه. ولذلك لما يكون الواحد يدين بجنوب للبشر يقول له ايه؟ قبل ما تيجي تحج ليهم. ولذلك لما يقول لك الحج بياكل الجنوب ويطلع الانسان يكرمه ولا يغفر امه، يقول الناس يشرفوا على شغلك وروح لحج. يقول ده بقى الجنوب الايه؟ اللي متعلقه بالله. انما الجنوب اللي متعلقه بالخلق لازم ناخد عليها حد في الدنيا. ليه؟ علشان الناس ترتدع ولا تشتركش على حدود الايه؟ على حدود الله. المسائل اللي متعلقه به. ولذلك انت لما بتدعي الرسول علمنا الدعاء اللهم ما كان لك منها فاغفره، وما كان لعبادك فتحمله عني. يعني ما قدرتش اوفي اتحمل عني. ايه واحد اشرف على نفسه في اول حياته شو يجي يركب الاوتوبيسات ويركب القوي يسمع الناس، هو ده جاء اكتاب ما عرفش مين اللي سرقه، عنده كشف ما عندوش. طب لما حد يرد المظال بيعمل ايه بقى؟ يعمل يقول له على اخر جيبك بقى شوف انت المظالم دي جات لك قد ايه كده، وقرأوا يا رب هذه صدقة او هذا عمل خير لمن اسلبته ماله اديله ورق حقه واسأله في الجواب مثلا. طب ان نوسع على كده وزاد يدك ما ساوعتك شيء، يقول لك ربنا ما دام جيب لي براس انا هتحملها عنك معلش. يبقى الكبائر هي ما توعد الله به خلقه من نار، او ما اقام عليه الحد، او كل منكر مستبشع. ولذلك حيجينا ولك الذين يكتنمون كبائر الاسم والفواحش، وفح عطف الفواحش على على كبائر الاسم. يبقى فيه ايه كبيرة وفيه ايه دي من ناحية كبيرة مسألة عظيمة، انما تحت مسألة قبيحة مستقصرة، مسألة قبيحة يعني جمعت الايه؟ جمعت الامور. العلماء لما قعدوا يشرفوا هذه المسائل قسموا الانسان الى جوارحه، له قلب يعتقد هذا واحد، وله لسان يتكلم، وله بطن تاخذ ما يقول حياه، وله ايادي يفعل بها الاشياء، وله أرض يسعى بها الأشياء، وله عورة محدودة لقائم غيرها. فمأجم الكبائر في كل واحدة كبيرة، ومثل الكبائر في واحد اسمه عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد هذا كان في الدولة العباسية وعالم ورع، وكان العلماء يذهبون إلى أبواب الملوك والأمراء رغبة في عطائهم، إلا عمرو بن عبيد الشكر من جميع العلماء. ولذلك قال فيه الشاعر كلهم طالب صيد، غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد ده عمره ما راح. فوجدت نفسه حته في السماء فذهب ان اسال مين انا اذهب فاسال اعلم الناس باسرار كتاب الله ومن آل بيت رسول الله. فذهب إلى سيدنا جعفر الصادق. سيدنا جعفر الصادق ابن سيدنا محمد الباقر ابن سيدنا علي بن العابدين ابن سيدنا مولانا القصير ابن فاطمة من علي. قال جعفر الصادق أنا زمان كنت قلت لكم إن جعفر الصادق له بصر باستيعاب أسرار القرآن يفتش الكنوز ويستنبط الايه الاسرار وما يستنبطهاش كده استنباط بل يجيب الدليل من القران. ونسيبكم ان هو له ايات اسمها العجب. يقول لك عجبت لمن خاف. عجبت لمن خاف من اي شيء ولم يفزع الى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى كل واحد يخاف من اي حاجة بس يكفيك. عجبت ازاي ما يفزعش للكلمة دي؟ يخاف ليه؟ يسيب الخوف ويبلع الكلمة دي. ايه يا ايه يا سيدي جعفر؟ فاني سمعت الله بعقب. شوف الله يقول سمعت الله بعقب مش قرأت. فكأنه حين يقرأ القرآن يستحضر ان الله هو الذي يتكلم. ولذلك إذا قرأ القرآن فاستمعوا له لأن المتكلم الله. فإياك أن يقول كلام خلق الله عن كلام الله. اوعى. لأني سمعت الله بعقل الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقلنا إن الكبائر ما توعد الله به مرتكبها في النار أو هي التي يقام عليها حدود. والكبائر هي الشيء الذي يستعظمه المؤمن أن يحدث. والفواحش هي التي يستخزرها الإنسان. إذن فجمع بين الأمرين. وبعد ذلك قلنا أن سيدنا عمرو بن عبيد أراد أن يفهم الكبائر ممن يعلم أنه يحرص على إبراز كنوز القرآن فلم يجد إلا سيدنا جعفر. فسيدنا جعفر الصادق شار إليه عم وقال له دلني على الكبائر من كتاب الله. وقلنا إن سيدنا جعفر الصادق كان له بصر بهذه الكنوز لأنه قال لك عمر رجبت للمؤمن في كل أحواله. أحواله أول حالة تهدد المؤمن يخاف من حاله. فقال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل. فإني سمعت الله سمعت الله بعقبها يقول انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. رب العجب. وعجبت لمن اغتاب يعني ذلك الرب لا يعرف السبب زي ما يحدث انسان كثير انه يبقى صدر طيب كده العالم من غير ما في حاجه. وعجبت لمن اغتاب ولم يفزع إلى قول الله سبحانه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإني سمعت الله بعقبها يقول فاستجبنا له ونجيناه من الغم ومن الخصوصية وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به يعني الناس يعملوا مآلب ومكر وبتاعه ولم يفزع إلى قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. لأني سمعت الله بعقبها يقول فوقاه الله سيئات إما مكروا حق بهذا. وعجبت لمن طلب الدنيا عايز يفتنه ويبقى كويس فيه هل حتى دي كيف لا يفزع إلى قول الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإني سمعت الله بعاقبها يقول أولى إذ دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني بخير من جنتك. فسيدنا جعفر وضع الرجل دي لكل نواحي الحياة خوف غم مصر دي طلب طلب دي. عمرو بن عبيد قال الرجل اللي عمل ايه كده وروح له اساله. فقال له بقى ايه جاب بقى كل كبيره حسب جارحتها. فمسك القلب. القلب ايه مطلوب منه ان لا يشرك بالله. يبقى الاشراك بالله اول كبيره ومطلوب منه ثانيا ان هو لا ييأس من روح الله. ما تدينه المسائل كلها كده برضه يعرف ان له رب هيخلصه منه. وان لا يأمن ذكر الله. وقبل كل حاجه دليل الشرك قال ان الله يغفر له ولا يغفر الذنوب ولا يشرك به. هذه واحده. وبعدين لا تقنطوا من رحمه الله. لا تأمن لا يأمن مكر الله إلا مكر الله إلا القوم الإيه يكفرون. يؤمن القرآن. طب قال لك واللسان. هات اللسان بقى. أن الكبائر اللسان يعمل إيه؟ يشهد الزور ينقل به الحق لغير صح. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالله مروا كراما. هذا من القرآن. وإيه كمان؟ أن لا يقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات الغير فقد احتملوا بهتانا واسما ايه مبينا. الله ادي واحده. يبقى كم واحده؟ اللسان لا يشهد الزور ولا يرمي الايه المحصنات. طب واسما ولا ياتي باليمين الغموس لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا. الله اليمين الغموس يعني ايه؟ يحلف على حاجه حصلت من زمان انها ما حصلتش وحاجة ما حصلت كل حصلت. لكن اليمين المستقبل ربنا ادانا فيه رخصة. قال لما تحلف على شيء وقف اخ خير من انت وكفر. انما اليمين الغموس ده مالوش ايه؟ كذلك السحر. اذا كل حاجة لها ايه؟ ادي منفعة اللسان. طب وقت ساعة كبيرة كبيرة البطون يعني تعمل ايه؟ قال لك لا تشرب الخط. لأنه قال لك إن الخمر والميسر والقنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه واحدة. لا تأكل مال اليتيم. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نار. ولا يأكلون الربا. الله ربنا قال إيه يمحق الله الإيه الربا ويربي الإيه ويربي الصدقات. هذه عملية الإيه عملية البطن. طب وعملية الفرق قال لك لا يزنون ولا مش عارف ولا يأتون الفاحشة كما سبقهم بها من أحد من الإيه؟ من العالمين. طيب أدي واحد. طب واليدين؟ قال لك أوعى تسرق بكم ولا تقتل. يا تقتل يا تسرق. تقتل يعني تمسك حياة. تسرق تاخد ثمرة حياة. كده. وإيه كمان؟ قام قال لك طب الرجلين؟ قام قال لك برضه إيه؟ ما تسرش بها يوم الإيه؟ ولا الزحف. ما تسرش. الله كل واحدة لا ايه ادت ايه الكبائر. طيب يبقى اللمن هو ايه ما دون هذه الكبائر من ايه نظرة زي ما يقولوا لك النظرة الاولى ولا لكش الثانية. لان النظرة الاولى هي مش لك في الواقع انت معذور فيها لانها طرأت عليك. انما الثانية هي اللي انت خمنتيه الامام انت بقى وضبت نفسك ايه وضبت نفسك لك. قال لي انا هطول نظرتي وخليها اولى. قال لك انت هتكد على ربنا. واحد مثلا كده راح ضربه انا. مثلا واحد مثلا عاب عليه خلق قال لي يا واد يا صيام يا واد يا عرج يا واد يا عرج. الحاجات اللي بتمشي دي اللي ربنا يهديك كبائر. فبقول الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفره. شيء يعني واسع المغفره. اما الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان وعالم مواطن الضعف فيه ولما كلفه ما ضايقهاش عليه قوي بدليل ان هو ما كلفوش الا بعد ما يبلغ. قال يقعد المده دي قبل البلوغ بيرجع في الكون مش مطلوب منه حاجه. وبعدين لما يجي ينطلب منه حاجه عن اخذه على الكبائر والصغائر عن السبهات. ولذلك قال ويعفو عن كثير. مش كده قال يعني انا بقى ايه بسوح لكم كتير يعني. طيب وايه كمان؟ قال لك ويجي بقى التوبه الكبيره بقى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليه. بقى بعد 40 يقول له ما صحيح اللي يحصل بعد 40 ده يبقى بايخ، يبقى بايخ قوي. انما بس نيجي نقول له بقى الاهل المعرفه يقول طب ومين هيدينا عاد ان انا عايش ل 40 بقى هنيجي بقى المصاب بقى. يبقى الاولى انك انت ايه بعد. قال لك وبعدين من الكبائر الصلاه، ترك الصلاه لان ده امر لا يسقط ابدا، امر لانه تكليف من الله مباشره. ولذلك اي انسان ما دام فيه عواه لازم يصلي باي كيفيه وباي ايه وباي شكل. نسال الله ان يعيننا عليه. ان ربك واسع المغفره هو اعلم بكم اذ انشاكم من الارض. طب وايه يعني العلم انشاء من الارض يعمل ايه؟ اما قال لك لان يكون منشا من الارض. الارض احنا عارفين بقى الدانية وما دام انشأنا من الارض ولبنه يبقى متعلق بايه؟ متعلق بالارض وما يخرج من الارض ومش عارف ايه يبقى لها اثر عندك. واذ انتم اجنة في بطون امهاتكم. والله يبقى انشأني من الارض لما خد السيرة بتاعت ادم وعمل فيها اللي عمل. طيب وبعدين بقى ذاب للزوجة وبعدين عمل ايه؟ لقينا بقى اجنة. اعلموا وانتم اجنة، انتم اجنة يعني لسه بطل منكم وضب لكم الامور. المرأة يبقى عملها حمل واحد وتديله غذاءه ويبقوا اثنين وبرضه غذاءه موجود وثلاثة غذاءه موجود واربعة والغذاء موجود لحد سبعة. يا بنت واحدة سبعة والغذاء موجود. عشان بيقول لك هناك يؤكد قول الرسول طعام الواحد ده كافي لكذا وكذا عشان الانسان يتعلم من دي ان الرزق الله سبحانه وتعالى حينما يوسع الاكل يعني يخلي روحه اللي بياكل كتير يزهده الماكول. يعني مثلا يكون طبق فول واحد قدام واحد وكام رغيف كده ينتشهم كلهم وبعدين دخل عليه واحد روح على رغيف كده اسمه خد وبعدين ياكلوا يشبعوا كلهم. الله يبقى بيدوا يدينا ايه؟ فكره ان الانسان لما يكون مثلا عنده قليل اوعى يضل لان القليل يوسعه الله بالبركات. يعني نعم. ولذلك احنا هناك في المرأة لما بتبقى حامل وبعدين ما ينزلش حيض، لما ما ينزلش حيض يوم لما بتبقاش حامل ينزل الحيض او الحيض ده الدم اللي نازل به كان غذاء مين؟ الولد. ما جات الولد مش خده من امه نخليه ليها، لا ده مش بتاع امه بتاعه هو. ما جات ينزل تحت في المجال مش بتاخد من امه، لا يعني امه ما تديلوش انما هو بتاعه. مش ما جات يبقى ينزل في الايه؟ ينزل في المجال. نعم. واذ انتم اجنه في بطون امهاتكم فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. انا اعرفكم من سسكم راسه. فاللي يزكي لا تزكي على الله ايه؟ لا تزكي على الله احد لانه عالم بمن ايه؟ بمن اتقى. افرايت الذي تولى واعطى قليلا واكدى. افرايت الذي تولى يعني سبق ومشي واعطى قليلا الا رسيبه ومن اكدى فيه يقول لك وحفر الحفره فاستقامت له وفلان حفر الحفرة فأكدت. أكدت يعني إيه؟ في نسمع كده يقول لك دي عقبة كأداء يعني ما قدرناش نذللك.